أرشدك على كتاب أيسر التفاسير لكلام علي كبير الشيخ أبو بكر الجزائري، وكتاب رياض الصالحين. اقرأ الكتابين دول من الجلد للجلد، إن شاء الله يكون الكلام سهل وواضح المعنى، وهتبقى بداية جميلة جدا لدراستك للعلوم الشرعية.